قد يزهل عن المنعم. كل النعمة برتابة كده وجاية ازاي؟ اما قال لك ما تشبهش نفسك. اذا كنت انت انسان تعطي او ولدك مصروفه في كل شهر، يعني باول الشهر جاي تقول له خذ العشرة جنيه دول مصروفك، يبقى الولد لا يحرص على ان يرقاك بعد ذلك الا كل شهر. انما لما تكون بتديله بقى مصروفه كل يوم، يصحى من النوم ويأمر على الأوضة ويكوح ويعمل ويبين لك ناس يا بابا انت سعيد، الله والله. يبقى اذا رتابة النعمة قد تزيلك عن مين؟ عن المنعم. ما تتذكروش الا حين الله. ولذلك قال فإن أعطيت لكم نعما اوعوا تغتروا بالنعم اللي معاكم دي. ليه؟ لأن كنتوا اللي هتحكموا على نفسكم بأن مفيش منعم غيري. بدليل من لما اسلب النعمه مش هتلاقي الا تقول يا رب. يبقى ساعه ما اسلب النعمه تعمل ايه؟ فلا تغتروا بما بكم من نعم وتذهلكم رتابه النعم عن المنعم. ليه؟ ان انت اللي هتبقى شاهد على نفسك، مش هتكذب على نفسك ابدا، بحيث ان كده ان اصابك مرض مش هتروح الا لمين؟ تقول يا رب. ان اصابك فقر مش هتقول الا مين؟ يا رب. هل تكذب نفسك وبعدين تقول غير كده؟ تروح للصنم اللي كنت بتعبده؟ طب هذا يقول لك الصنم ايه؟ اذا الانسان تمر عليه فتره الضر ما يكذبش نفسه، يروح للايه؟ للحاجه اللي ايه؟ الحاجه. احنا ضربنا مثل قلنا ان هب ان انسان